امرأة لها بنت صغيرة، وعندما اقترب شهر رمضان أرادت أن تفطمها عن الرضاع، فأخذت البنت تصيح عدة ليال ثم ماتت، وكان في ذلك الزمان لم تعرف الرضاعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم؟ هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟ واجب على الأم أن تدع ولدها طفلها حادثة ممكن ذكر أو أنثى ثم الله يحرمه، هذا واجب عليها. وإذا كان الصوم يشق عليها أفطرت لأجل الطفل، إذا الصوم يشق عليها واجب عليها الإفطار حتى ترضع الطفل، فإذا فطمت الطفل أو استنى الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر صارت عليها. أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان وقفه بأسبابها جوعته حتى ما تسبب الجوع فعليها ضمانه بالسيح والكفارة. أما لما إذا مات بأسباب أخرى لا بأسباب تقصير الرضاع فليس عليها شيء، تنظر في أمرها. إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها وأنها جوعته جوعا شديدا حتى ما تسبب الجوع أو بأسباب الظما لأن ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا يسمع عن الرافع وعليها كفارة عيد حد ولا عبدة، فإذا تستطع صار شهرين متتابعين. أما إذا كان أهلي يضرع ولكن من هنا شيء طفل الرضاع لا يضرع، ولكن لماذا أسباب ما هي أسباب موت الطفل ليس عليها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.